قال رحمه الله عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. أبو نجيح هذه كنيته مثل كنية الشيخ أيضا قدامنا الحين. طيب، العرباض بن سارية السلمي غير جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله قلنا إيش؟ السلمي فتحتين، هذاك من بني سلمة وهذا من بني سليم، النسبة إليه سلمي، وهو من أهل الصفة من فقراء المهاجرين. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وكانت هذه الموعظة بعد صلاة الفجر، كانت بعد صلاة الفجر. وجلت من القلوب يعني خافت، وذرفت من العيون يعني سالت بالدمع من خشية الله ومن أثر تلك الموعظة. نعم، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع يعني موعظة من حضره الموت، كأنك تلمح بهذه الموعظة جراء مبالغتك في النصح والوعظ، كأنك تشير وتلمح إلى دنو أجلك، هذا معنى مودع. نعم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذه الوصية الأولى في هذا الحديث، أوصيكم بتقوى الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والسمع والطاعة يعني لولاة الأمور، وهذا أيضا من تقوى الله جل وعلا، ولكن هذا من باب الخاص بعد العام، فالسمع والطاعة أحد أفراد تقوى الله جل وعلا. تقوى الله يدخل فيه التوحيد، يدخل فيه الصلاة، يدخل فيه الصوم إلى آخره، ويدخل فيه السمع والطاعة لولاة الأمور، لكن إذا ذكر الخاص بعد العام كان ذلك دليلا على العناية به والاهتمام به، وذلك أن السمع والطاعة لولاة الأمور يترتب عليها صلاح أمر الدنيا واستقامة الحال وتمكن الناس من المعايش ومن طلب العلم ومن إقامة أمر الدين وأمر الدنيا، فلا تصلح حياتهم ولا دنياهم ولا تصلح لهم أمور دينهم إلا بالسمع والطاعة لولاة أمورهم. وقوله: وإن تأمر عليكم عبد، هنا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير أن ينزع ما في قلوب الناس من آثار الجاهلية الأولى، فإنهم كانوا لا يحبون السمع والطاعة ويأنفون أن يسمعوا ويطيعوا لابن العم وللقريب، فضلا عن البعيد، فضلا عن أن يكون شخص كان مملوكا أو لا يزال مملوك ولكن يتأمر ويتسلط عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسمع واطع مهما كان هذا الوالي، تحبه تبغضه تجله تحتقره أيا كانت حالته، فإذا ولي الأمر عليك أن تسمع وتطيع وأن تؤدي له الحق الذي أوجبه الله لولاة الأمور. فهذا معنى هذه العبارة: وإن تأمر عليكم عبد، عليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا وألا تلتفتوا إلى المشاعر التي ورثتموها عن آبائكم وعن أسلافكم في الجاهلية الأولى التي كانت تأنف أن تسمع وأن تطيع. نعم. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم، فسيرى اختلافا كثيرا يعني عما كان عليه الحال في عهده صلى الله عليه وسلم، وذلك من جهة ظهور البدع والمحدثات والافتراق في الدين وضعف التمسك بالكتاب والسنة، فهذا المقصود بالاختلاف الكثير. وهذا هو المرض والداء. طيب، ما هو العلاج لهذا الاختلاف الكثير؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بسنته. والسنة تطلق إطلاقات متعددة، لكن المقصود هنا عليكم التمسك بما جئت به، فيدخل في قولي بسنتي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كله. أحيانا تطلق السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، أحيانا يقصد تطلق السنة ويراد بها ما يقابل القرآن الكريم، واضح هذا؟ وأحيانا تطلق السنة ويراد بها ما يقابل الواجب، في السنة هنا التي في الحديث يعني تمسكوا بكل ما جئت به من كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، ووصفوا بالراشدين وبالرشد لأنهم جمعوا بين أمرين: معرفة الهدى والعمل به. هذا هو الراشد، من عرف الحق وعمل به. وأما الغاوي فهو الذي إما لا يعلم الحق أو يعلمه لكن لا يعمل به، والعياذ بالله. المهديين وصف ثاني لهؤلاء الخلفاء. طيب، الخلفاء الراشدون هل عندهم دين جديد غير الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ما جاءوا بشيء جديد، ولكن المقصود من ذلك أن نتبع سنتهم، طريقتهم، وطريقتهم هي لزوم الكتاب والسنة، طريقتهم هي لزوم الكتاب والسنة واجتناب البدع والمحدثات. فهذه هي سنة الخلفاء الراشدين. أيضا إذا يعني فهموا الكتاب والسنة فهما فنفهمه على ضوء فهمه، ما نخالف فهمه. ويدخل في سنة الخلفاء الراشدين الأمر الذي قضوا به ولم يخالفوا فيه، تفضل اقرأ العبارة الجملة الأخيرة: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وسنة الخلفاء الراشدين، يعني مثلا عندنا مثال أوضحه: عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان زاد الأذان الأول يوم الجمعة، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين، فما يجوز أن نسمي هذا الأذان نسميه بدعة، بمعنى بدعة في الدين. قد يطلق على أنه بدعة من باب من جهة اللغة أنه أمر ما كان موجود قبله، لكن نسميه بدعة على أساس أنها بدعة ضلالة وأنها من أسباب دخول النار؟ لا. لماذا؟ لأن عثمان خليفة راشد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سنتي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فهذه سنة من خليفة راشد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، شهد له بأنه خليفة، وشهد له بأنه راشد، وشهد له بأنه مهدي. واضح؟ الأمر الثاني: عثمان رضي الله عنه وارضاه لما فعل هذا الأمر وزاد هذا الأذان، هو ما جاء هذا بمحض الهوى، وإنما عنده مستند شرعي. أيضا عنده مستند شرعي، وهو الأذان الأول لصلاة الفجر الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأذان الأول لصلاة الفجر قبل دخول الوقت، فليس هو أذان للقيام للصلاة، ليس أذانا للإعلام بدخول وقت الصلاة، إنما أذان يراد به التنبيه على قرب وقت الصلاة، قرب وقت الإمساك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبلال يؤذن قبل دخول الوقت، يؤذن بليل يعني قبل دخول وقت الفجر. وثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ليش يؤذن بلال، قال: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ليوقظ نائمكم، النائم يستيقظ، يبغى يوتر يتسحر، والقائم اللي في الصلاة يصلي في الليل مثلا وسمع أذان بلال، معناته أنه يخفف ويسلم ويبي يتسحر يستعد لليوم الجديد. فكان هذا الأذان الأول، هذا مقصده، التنبيه على قرب وقت دخول الوقت حتى يستعدوا لصلاة الفجر أو حتى يستعدوا للصوم بالسحور. فعثمان ماذا فعل؟ رأى الناس يغفلون أن اليوم جمعة، فإذا همهم وقت الجمعة هم ما اغتسلوا وهم ما تطيبوا وهم ما تهيئوا، ما رجعوا من مزارعهم، ما رجعوا من أسواقهم البعيدة عن المدينة، فيؤدي ذلك إلى تفويت الجمعة عليهم. فسن هذا الأذان الأول من باب التنبيه إلى قرب وقت التوجه لصلاة الجمعة. وكان هذا هو العمل عليه في المدينة بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم مما كان حيا في ذلك الوقت. فلا يجوز أن نسمي أنه هذا الأذان نسميه بدعة وبدعة ضلالة أو والعياذ بالله يطلق على عثمان بأنه مبتدع، نعوذ بالله من ذلك. لا، هذا كله لا يجوز. صدر اللي بعد. لا، باقي عندنا قوله عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ. عضوا بفتح العين، ما يقال عضوا، يقول عضوا هذا غلط. عضوا عليها بالنواجذ أقصى الأذراس. وإياكم ومحدثات الأمور، قبل وإياكم محدثات الأمور. عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها بشدة، تمسكوا بها بشدة، واصبروا على ما يصيبكم من جراء ذلك من الأذى، سواء سب ولا شتم ولا هزو ولا سخرية أو نحو ذلك، لأن المتمسك بالسنة سيجد في الغالب سيجد أذية وابتلاء، فعليه أن يصبر وأن يستمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، ولا سيما مع الاختلاف الكثير، لأن كل فرقة تريدك معها وكل فرقة تعاديك إذا لم تكن معها، وأنت لا تريد تكون مع هذا ولا مع هذا، تريد أن تكون مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور يعني أنهاكم وحذركم، هذا معنى إياكم يعني أحذركم. ومحدثات الأمور يعني في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. ما في بدعة في الدين حسنة، ما في بدعة في الدين هدى، ما في بدعة في الدين حق، البدع كلها ضلال. نعم.